هل ما ذكره المؤلف يعني من هذه الألفاظ 45 لفظ أخذه من السيوطي يقول إنه من الألفاظ المشتركة، ثم أضاف لفظتين فأصبحت 47 لفظا أو 47 لفظا، هل هذه فقط ولا ممكن نضيف عليها؟ نقول ممكن نضيف عليها. تذكر شيء؟ قرآن واسع، من تدبر ظهر له أشياء. نعم، في أحد يستطيع أن يضيف عليه؟ نعم نعم. الفحشاء، الفحشاء طيب تطلق على ماذا؟ أيوة الفحشاء تطلق على الزنا. طيب والله ممكن تحتاج إلى مراجعة تأكد منها. طيب نعطيكم إياها باختصار. النجم، النجم في القرآن إذا جاء معناها الكوكب، والنجم إذا هوى، والنجوم مسخرات هذه معناها الكواكب، إلا موضع واحد في الرحمن، في سورة الرحمن قال والنجم والشجر يسجدان. فالمراد بالنجم، المراد بالنجم هو نوع من الشجر ما له ساق، النجم نوع من الشجر فيستثنى. الفواكه إذا جاءت بصيغة الجمع فإنها من نعيم الجنة، الفواكه إذا جاءت بصيغة الجمع في القرآن في جميع المواضع فإنها من نعيم الجنة، إلا موضع واحد في المؤمنون لكم فيها فواكه كثيرة، المراد بها فواكه الدنيا، المراد بها فواكه الدنيا. التواب، التواب من هو؟ من هو التواب؟ الله. التواب الرحيم من هو؟ والله. هل يطلق التواب على المخلوق على الإنسان ولا ما يطلق؟ يطلق التواب هو الله تواب الرحيم، هل يطلق على المخلوق يسمى تواب؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذن التواب تطلق على الخالق والمخلوق. طيب اليقين، اليقين هو العلم الراسخ الثابت البين، هذه كلمة اليقين في القرآن صح، كل ما جاءت كلمة اليقين علم اليقين وغيره معناها العلم الراسخ الثابت. طيب هل يستثنى منها شيء؟ الموت. أحسنت. وين؟ حتى أتانا اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هنا الموت ليس اليقين العلم، واضح؟ طيب أيضا الدحض، الدحض يطلق على الباطل، حجتهم داحضة أي باطلة، الدحض يطلق على الباطل في جميع القرآن إلا موضع واحد في الصافات، فكان من المدحضين أي المغلوبين في قصة يونس، فكان من المدحضين أي المغلوبين. الحسبان، كلمة الحسبان في القرآن معناها الحساب، حسبانا معناها الحساب في جميع مواضع القرآن، الشمس والقمر حسبانا إلا موضع واحد في سورة الكهف، من يذكره؟ أو يرسل عليها حسبانا من السماء أي عذابا، وليس الحسبان هنا الحساب وإنما هو العذاب.